بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس کے نکارا کہی کا قرآن سورہ فصلت آیت قرسل الرجال کفا نہن داورا بواگدار ربو حضر ابن عطاسسو درس کے نکنے چوران جل کفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أكنا جدا آياته تدبر تكيسة ربين قدراء في والرجلة تكيسة والركعاد والرك ثمود warra keessa dabree ma ashaddu minnaa quwwaa jedhe akkaataa itti isaan dhahee daaraa godhe irraa dubbatee jennaan asitti ammas suni waan duniyaa keessatti isaan tahanii waan aakhiratti isaan tahaniillee rabbiin asitti irraa dubbata wayawma yuxsharu acdaa'ullaah gaafa walitti qabamu jedha تكهو اذكر يوم يحشر اعداء الله جتا ما ها سي ما هي من متى كان في ارغما كان يوم يحشر اعداء الله غيا ولت قبم اعداء الله ور دين ربي ته امر عيسى قبلوا دي دين ربي ور ته سم غاف ولت قبم سن ما دبدو جران الى النار غرب الدات تك ولت قبمن فهم يوزعون isaan sun ka hayyifaman ammas durri isaanii ka warri boodaa ka isaan dhaqqabuuf hayyifaman jechuu yuuzacuuna jechuun mataa dura deemullee dhaabaniit ka duubaan deemu cunfiidhaan humnaan oofaniit itti fidaniit akkasitti hundi isaanii lolamaa kun marti sodaachisaa dha waan gammachuun deemanii miti akkuma namni ree asittuu isranyaa wayita oofan dhaabadhaa wayita jedhaniillee ka duraa dhaabatu ka booda itti as hafarsuunis sodaachisaa biraati kanaaf guyyaa qiyaamaallee akkasitti mee guyyaa san himi jedha warra aadaa rabbii tahe amrii rabbii didee warra diina rabbii tahe san akka itti gara ibiddaatitti isaan oofaman hayyifamaa ka oofaman ka duraa duuba wal eeysisanii jecha hattaa idaa maa jaa'uuhaa wayita ibidda san dhufan jedha maa jechuun tuni tawkiida maanaadhaatiif itti idhamtee dubbii kana dhufiinsa isaanii kana keessatti gajjabeessuudhaaf hattaa idaa maa jaa'uuhaa waytuma ibidda san dhufan takka oofamanii haga wayta ibidda san bira gahaniititti shahida alayhim samcuhum shahida alayhim jechuu kanarra siyaaqni waan irratti qajeelchitu jidduu tana jira yaanu lamaani ادعوا انهم مظلومون همي دمني ميد دان بيد كانتي اوفما جرجچو دهيمتان جدا ويت كانتي درادوبا ولت هيثاني اچين سانغان حتى اذا جاءوا فاذا جاءوها ويت بيد سان دفني جدا ادعوا انهم مظلومون ميد موجچو دهو بهيمتان ميد امان اتي اوفمني كراملين اتي اوفمني بدين تي الناس نون فين جچو اسان kajeelchifnaan shahida alayhim samcuhum waabsaaruhum wajuluuduhum isaan irratti duuba ragaa bahe maal miidhamtan dalaga mateessanii jedheen shahida alayhim isaan irratti ragaa bahe samcuhum dhageettiin isaanii gurri isaanii waan dhagahe itti ragaa bahe duniyaa keessatti waan isaan dalaganii waabsaaruhum argaan isaaniillee ijji isaaniillee itti ragaa baate waan laalte duniyaa keessatti وجلودهم قامن نساني اللي اترغابه قران نساني اللي اترغابه جلود كانت مران ما ليتو كيسه علماء واحد دو جداني جلود ايتون تكا كما ظاهر جلو كان قران نساني اترغابه ودا تكا قام ممر عدا وممر جتودا جلود نر جلدين قام ممر رجرا ايه جلود نر غابه مران قام مهندت اترغابه جتودا ورغارين كا awraadha jedhee awraadhatti fassarellee farjiidha jechutti warri fassarellee ni jira marattuu akka zaahiraa kanatti yoo dhiifne maraa imagaa juluunni eega juluunni ragaa bahe harkiillee juluunni irrama jiraami jildii qabu min lillen jildi ka fu lillen jildi ka bakki marti jildi ni rajil e ga kanata te julu ni lene tiraga bay bima kanu ya'maluna wa nisan dunyake satti khadan dalagan tan tiraga bay wa itakana raga khabiratu ittimbar ba ne qamu maisani tu isani tiraga bay ragan guya qiyama to kolama miti namni le namara tiraga ba hunni jira كتاب نكي اللي ترد رقابه النجرة اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا يجتودا كتاب نكي ترد رقابها ملائكة اللين والروان كان كتب اللين سرد رقابها رقان تقول ما متك قام اللين سرد رقابها دجي اللين سرد رقابها دجي اللين وانا ترد دلعي ذي سرد رقابها دوبو يتخنى hayni tokko qama kanarra hayni tokko qa haga raga bahe kanan lolutisen wal alatutisenanam waqalu li juludihim nijadan warri kafir totasun nijadan warri rabbitti kafare aada allah yennami aada ni rabbi sun nijadan li juludihim cora isani kanan nijadan cora dan isani ka ittiraga bahe kanan jedan re karaga bahe duke sa cora ma dubata jo jenne isatu rahme jechun kuni mulake ka isatu irra عموما قبجة جوداف إسا يوجد أنكون جلسين جلود إساني كإساني رتي رقاب هجرا إساني كنانجنا لما شهدتم علينا مالف رقان رتباتا نتو إسنرى فلما جرى إسنرى وكتا جرى ما رقان رتباتا جنان قالوا نجدا مال تجئين تجدا جلود سن تجدا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إسوا هند دبس سنتن دبس إسن رت رقابان جلاني وفين دبا نجد جاهنا اللي ربي موا هند دبس سن خدنيتي وان كنين دبا تيو جنة أفان قباتو أربا قباتو تران بينو سن كما أربا ويتكان أكا آدان تبينو تنما دبس سنتو أرآن تنا لقهتي في إجافي شورا كان اللي إسمتن دبس جاني وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وهو خلقكم اول مره جچو كان ربي جدمو تتمم ما سوا جلود ات جچو كيسه جچلما تجرا يو جلود ما تجدا جنن وهو خلقكم اول مره جچون اني ربي امان تننذب بيكوني كما غف درال لدب مرئس ارغم سيسه واليه ترجعون amma le kamagara isade bi ajirtani isasantu nudubise inni gafa dura wan sila dubbatu dubise ka awala le sinargamtise ka amma le gara isati ti debitani jaza sine debisu kun nudumbisundan dahu jattani isin nudubisundan dahu nidan daha jajjata waitakana tatimma mahasawa isani tijalan tatimma hasawa juludati حاسو ان انسان قالوا ان بغنا الله الذي انطق كل شيء ان جدنكوني حاسو من غاتي مو وهرى دبينكوني اكن جدامي لكي ظاهر ما كنرتي ديسا حقيقه رب ما تبيك اكي ظاهر تنو قاديلتو جرى كن ربي ربي ندوب سجداني مدوبتان اكمتي دوبتاني دنديتي ربي تيتشي ديبيسو اكاتان تدوبتان دنديتي مربي رتي ديزو ربي وهم درتو دندها وهن درتو دندها جچوفو اولا دبا مرائش درغم سيسي دندتي ساتي ايقسان اللي دندتي ساتين دعا كاسي غر افيتت اسين ديبسي نجراها سيسيسون مال قدار اجانين خون الافا جچو نسبة دبا مرارغم سيسوتي في نسبة ايقا دبا مني دعا كاسو تتي چورا كانها سيسو اللافا دها جچا اتاقنا ماري وان ربين تهجدين امتاتي تربين دبت جدين إما دبت جدو وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم آيان نتني سبب الرتبوت قفد جدو تجرا سيهيني كيسرت الليل فكوني نم نسديه أمة قريش إرى والقهني كعبا جلتاني هاتا وانجنا عبدالله بن مسعود دقها حاسو نگرین جلا دبرا گرین دگایا وانجر حاسو کر ویتحاسن مال جدانی haasawa ammanuti haaso ibnu kana sila rabbinu daga ajada haasawa nuta maaso ibnu kana rabbinu daga monun daga huje nan yo ol qaban ninu daga yo gadi qaban ninu daga huje de dari wal mata haasanjar yo ka ol qaban ne ka daga hutate karuti ga qaban ne le ma daga haje den ko isani akka isana san kan abdullah bin usud dake rasulati akanati akana haasanjar cha wita tihimu anzalallahu ta'ala hadi alaya rabbi dalanti ayata kana buse wama kuntum tastathiruna isinin kun hintane tastathiruna jechun kadoi sitan hintane wa itabadi dalaydan afanin badi dalaydanu akajar kun hasa ya saitani amam biratinu badi bira dalaydanu wa itadalaydan kana kadoi sitan hintane ayyashada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum isini ratti ragabahu dagayan kesan argan ejite san coraddan kesan isini ratti ragabahu kana kadoi sanitsan hinta ne esati roisitan qamni kun gurri kun ejitun simabira jirti me itamara halkan lewa te wadala ide guyalle wadala ide takwibni ke wannati irata te jaru makana kanarra walati kabam yo hin kijibajette arraban atike jibdelle coran simabira jirani sirra bakke nim fisala ta he dake isaduba te dzalai dunjur marre bakke ti roisi tan hinjiru yechun bakke ti bata nin qabdan gicha awaluma rabbi subhanahu wa ta'ala akkuma hujjan namarratti dabatuf malaika le raga irratti gode katabille kataba jadeni kitaba kanalle raga irratti gode dachille raga irratti base namalle raga irratti base onne jade malihi akkuma hujjan sanirratti dabatte ummanne kun akkana tane jurakko mantakka takka han qomman takka gara da'awan sanga hutin gar dubbin sane ifagal ifagal famutin rakkumman takka kanar gamne kan hun daraga ayti gode waita sa wa katanille qamni isa ka wajjidala gan anu tana lali anu tana dagahi anu tana arge tana dalai de jede wait raga bahe esati wakatu dan tanam tich riwaya gari ke esati shahidalle qamaki yaramale enke balwe chule riwaya tirmizi fa ke esati le majira ala kulli hal marattu bakke tijala doistan hinjiru jechu waita badi dalagansan jer kun dagahe arge namatira gaba huirra waita kana mare ayanni namni mu'mina tahetokko yero hunda muraqaba rabbi jala jiraitu dagatun qabu jechu irati kaje kaja ani muraqabi ega madanin kun wan dubbadu ke satti wan dalagu ke satti wan lalu ke satti wan nagefadu ke satti ani ega maada nama egamu nama wanne harakan isamarti barre famtu sakanan isamarti nama barre famtu jechu beke akkasitti rabbi ufi egatu barbaache saja walakin zanantum hatahu isinin kuyaddan jada annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun rabbi wan sindala idan kana rahiddu isi quban qabu jechu dasetani waita hulanga di cuhatan waita dukkana kese jirtan waita kopate sanjirtan bakaram isin argetti wan fetan waita dalaidan huma rabbin isin argine isin ittifakata jecha dubbin akkasin sehina rabbin ni beka ni arga ni dagaya wani sajala roka tanjir wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum wadhalikum innisun kaminni amme akidu batame dabre sunjeja yo wanto kodalaine rabbin numbe kuban qabu jechu isiyadan sun walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu katiran mimma ta'maluna jadaini akasi yadun kesan sun dhannukum sihatesan yada isiyadan sun yada kesan sun alladhi dhanantum rabbikum kaysir rabbi kesan isiyadan arda kum jechun kunille khabar ala matati isin balle se kamantan isin halake jechu ahlaka kum jechu zannin sun isin balle se fa asbahtum min al khasirin warahum gahirra ta tanjira wadhalikum in kunum tadada dhannukum in kun khabara arda kum jechun kun khabar ala matati jira arda kum jechun yan isin akasi yadan sun isin balle se jecha malihi zanni kara male da yaddan zanni fukata yaddan ulamani kajadan zannin kuni lamati koda majadan zannin lamati koda majadan zanni mahmudihi mazmum arrabsama adatu jiraja zanna mahmud kajadanin farfaman rabbin kuntoltu manati dalagajachu atiyadun ana inda husni zanni abdi وان غبريت هي بكما غبريت هي كنايا دجي ربين جركون ذني مالي محمود جنكون فارفما جان ذني نكفي ذني ربي وان اندل غكنا غري اسم بك تكما تمانوم بك جتو يا دراكون كوني مذموم جلن كان فوا ستي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم في هايسين ذني تربي كتنتي يادني أرداكم أي أهلككم اسم بلس كارانتنا فأصبحتم من الخاسرين ذني أكسيادو سنين أرى ورهونغو ثاني اتهونغو يتنججو ذني سنتي سنين كنين هفولي فيصبروا فالنار مثوى لهم ور أعداء ربي تهي كذني هما ربي إسات التياد كنججا فإن يصبروا يؤبسن الله فالنار مثوى لهم إبد من إسانيت من إساني إبدهم يؤبسن الله من إساني إبدهم أوبسن يؤبسوا باتني وإن يستعتبوا يؤرارفتوا بربادن الله فما هم من المعتبين ورى أرارفتين في إساني كيبل منتان ججا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم أولا إبدرت أبسني دندامة إبدي كدنيا كنرت أبسني دندامة كدنيا كانت كدجا تربات متكاتب بدي بوسن الرت أبسون وقود الناس والحجارة كتهي والنسان قبسي سن لقا في كان كتهي إبدي لقاتي في بدي وانبراتو تقومك إبدي لقاتي في خوان برات وقومتي كوبين سكيتت إبد ديوان أبسقبومتي اصبروا أو لا تصبروا أبسا أبسو دبا من كيسان إبد دوما جيتشا معنا أبسا أبسو دبا أبسي تنس أبسو بات تنس تقو ما جيتشا نبرت ما ليه بك برا بك اتسنغل تنهنجل وريب دالغان تيسان اسمالي بك برا تيسنغل جيتو فَيَصْبِرُ فَنَارُ مَثْوًى لَّهُمْ جَتُّونَ كَنَتِن وَيَسْتَعْتِبُوا جَتُّونَ كُنْ هُمَالِ وَيَسْتَعْتِبُوا جَتُّونَ كُنْ إِتَابْنِ سِلَا رِضَا بَرْبَادُ رَأَيْغَ كُمِيتِي كُمَتَمْتِتْ وَبَلَّيْسِتِ كُبَتَمْتِدُ وَبَلَّيْسِتِ بَلَّيْسَا بَلَّيْسِتِ سَنِ كُمَتَمْتِ بَلَّيْسَا كُفَتَمْتِ سَنْ أَرَارْفَتُ بَرْبَادَكَ رِضَا بَرْبَادَ بَعْدَ كُمِيتِنِيتِي سر ربي جالتي سكيبلو برباد دججا فإن يستعتبوا يو أرارفتو بربادا ربي دران أرسني دلنسيسني دين إساتة هنسي يو أرارفتو بربادا اللي فما هم من المعتبين يتون ورى أرار إساني الراقبل من تاني وإنسان بربادا سن روي تيمي وصو دنيا كيستي توبتاني توبان الراقي بلا وصو دنيا كيستي واتوبتني قرر بيتي توبتني توبان الرافو دمت الآن تانا وقتين اسي دبر ويتيسانهم توبنا ربي كين هن جالجيف نوان اسا جالجيف دلين نجدن كان وان اسان سن الرافو دمان جرت يجو وان اسان الرافو دمان جرت وان يطلبوا رفع العذاب ورضى الله عنهم وان يستعتبوا يجتون يو إنسان أزامي سن الرافو لمو جال الرب بربادا أزامي سن الرافو لمي فما هم بنائلين رضاه جال الرب سنك أرجة ننتان إيجا ولا داخلين الجنة أبدا إبد جنة اللي تسينا ننتان إبد دخنا كيسا بهنين إيجا ما لي فيه إنك بلم تيجو دا أرارفتين سيساني سن ويتامتي يروم لي أرجمي وقيضنا لهم قرناء إساني فقوني جل أدوبا ور ربي تكفر سنين warra aadaa rabbii tahessaniif goonee jirra jedha. Hayya'anaa lahum jecha isaaniif kurfeessine quranaa'a jechuun warra qindiidaa ka isaanii waliin oolee waliin bulu saahibban isaaniif kurfeessine jecha warra isaanitti qindaa'ee jiraatu. Warri quranaa'a gooneef suni fazayyanuu lahum isaaniif miidhaysan maa bayna aydiihim waan fuuldura isaanii jechuun waan duniyaa tana keessaa shahawaatarraa waan lubbuun feeturraa waa hunda isaaniif miidhaysan. Wamaa khalfahum waan ammas isaan boodaallee isaaniif miidhaysan waan aakhiraallee jecha maal jedhaniini laa ba'asa walaa hisaab kaafaminsi hin jiru hisaabni hin jiru haga jiran buttuuranii du'an sun tuuranii jechaa jiran isaani haga jiran in utaalanii gaafa deemanii sun tuuranii wanni biraa maaltu jira jecha kunillee mara baasii inkaaru akkas jechuun makumaa isaa nama islaamaatiin maluu miti haga jiran buttuuranii gaafa du'an sun tuuranii jechuun kun baasii inkaaru maanaan isaa akkasuma sirriidhaan. Kana isaaniif miidhaysan ka duniyaa keessatti waan maritti shayxaanni itti miidhaysa. Shayaaxiinni kun kami kama rabbiin irraa maxxanfadhaa jechisanii minal jinnati wannaas jinnii fi namarraa ka ta'e. Waxaqa alayhimul qawlu isaanirratti jechi rabbii sun gaddhaabate kaala amla'anna jahannama jechuun kun fi umamin qad khalat min qablihim tuuta keessatti tuutti sun ka isaaniin duratti dabarte minal jinni wal insi jinnii fi insi irraa ka taate warra akka isaanii ka jinsii fi jinni irraa tahe san keessatti jechi rabbii isaanii irratti sabate maal jechuudhaan innahum kaanuu khaasiriin isaan sun warra hongoo tahan jechuudhaan irratti sabate la'amla'anna jahannama minal jinnati wannaasi ajma'iina jechuudhaan jechi rabbii irratti sabate waita kana jarri warra hongooti warra ibiddaati jechuudha warra ibidda guutu. Kunis namni rabbitti kafare qariina qaba jecha qariinni kun takkaa jinni irraahi takkaahu insi irraahi jarri lachuutu karama balleessan namni nama qariina suu'iidaa waan qabu isatti hin fakkaatu bara amma akka jiru kanatti tokko namuma gaarii fakkaatee ka yoo ati nama tokko walloltee hin araarama jettee hin ta'u siin jedhu kuni maali. Har'a kana dhiifnaaniin borsi gubbatti ol baya siin jedha. Har'a kanatti adama isaatti hin godhin bor mataa gubbatti asti baya siin jedha. Kunama shaaxiin olin si jennee bayinaa nuti nasiihaa naa yaade jennaanii laa dubbiin akkasiin shaaxiin olin si fagoon soqinaa kanuma maaliifi mannaa'in limaaza lilkhayr mannaa'in lilkhayr khayr irraa si dhoogga khayr irraa si dhoogga akkana godhi ofirraa dhoogge siin jedha akkana godhi adama itti godhi siin jedha. La waita san ati shahadina in si tahu isa be didi yalla rabbin ayani no rufu raf teti id fa bil lati hiya ahsan rabbin sin jele kana divte matarrate o tibar rabbin ka annahu waliyun hamim ta so rabbin jelo jechi rabbi kun darate het matarrasi ba yechu misa duba ayatu billah walakin me gadela la wanne no majala jirti hago sanachi de mani barbadum barbadchi idan har'aan tana maaltu heddummeesse waan akkasi nama sharriti namaa jechu tayyib ammas badii isaanii irraa warra aadaa rabbii kana aadaa rabbii ka guyyaa qiyaama garas oofangan kana wa qaala alladhiina kafaruu dalagaa isaaniin wahimaka jedhan ammas warri kafaran laa tasmacuu lihaada alqur'aan qur'aana kana hin dhaggeeffatinaa jedhan sila gara hujjaatiin dadhabani hujjaan isaanirra dhaabate hujjaa kana hujjaan ofirraa deebisuu dadhabnaan maaliin balleessina jechuutti deebi'an hujjaadhaan dadhabnaan maaliin balleessina waita maaliin balleessina jedhan maal jedhan duuba laa tasmacuu lihaada alqur'aani qur'aana muhammad isinirratti qara'u kana sallallahu alayhi wasallam isa kana hin dhaggeeffatinaa walgow fiihi isa kana keessatti gooya itti waca akka waan qara'u wallaalutti. Walga'u jechuun kun haasawa maanaa qabullee miti itti wacaatuma waan haasawu isa wallaalchisaa jecha maanaan sababni huwa maali la'allakum taglibun akka irra antani maali nirra anarre yo isana kasiti tiwajan wa kadagayan jirre yo taate irrati karawu sanin daban jarille qur'ana san dagani isan ta'assura tahani amanun sanille ne daabatare kasaban kasbi argatan wan kana akkanan irra anna kara biratin irra anun daddabame qur'anu ma inni qara'u kana jala dagahu dinne akka inni gurra naman seenne goona jacca akka inni gurra nama in seenne goona jam kuni badi isani guddo irra tokko wanni qur'anni isanitti goru dide dalaga kanatin akkan dagennu fugodan kannin warashatinati warri garin isani hatta warannu kaytati itadubatu yo qur'an itikara makamtan yani gadi hagugatani tukuba gurra fit gurratti tukqalan janani yani kuni marti sifu makafirati sifu kafirati malifi hak akana dagahun kuni natti astaraje chuhana sodata wanni kun nasi je chuhana sodata rabbi mal yadu falanu dikan alladhina kafaru adaban shadida wallahi nidan dam sif nawar rabbitti kafare sanja adaban shadidan azab akkan jaba isan dan dam sif najada ولنجزينهم والله أما اللي جزاء قلت إساني فقلتنا أسوء الذي كانوا يعملون إرفقتا وان إسان دلقني يجو إرفقتا جزاء وان إسان دلقني يجو وان إسان دلقن سني متي وان إسان أرغتا وان إسان دلقن تكا جزاء سنرد إساني فقفوا إرفقتا جزاء إرفقتا ذلك جزاء وعداء الله ذلك كدبة مسون kamin falanudhiqanna alladhina kafaru dan dam tisan jannatun wala najziyannahum galata isani galchinan jannatun jecha jazaa wa'ada illah qoricha warra rabbitti diina taheeti jecha azami jajjaban san dan dam tisun sun qoricha isani dawa isani dana na warra rabbitti diina taheeti azaba jajjaban san dan dam tisun sun annaru jechuun kun takka badala jedhan jazaa'u kanarra dhalika jazaa wa'ada illaa sun danaana warra rabbitti diina taheeti annaaru jazaan sun ibidda yoo jenneat hubayaani jedhan jazaan sun ibidda yoo jenneat hubayaani ibidda jechuu kana takka badala takkaahu khabara mubtadaa gatameeti huwannaaru jechu huwannaar jazaanni isaanii sun ibidda jecha jazaan isaanii sun ibidda lahum fiha darul khuldi isaanii wajji keessatti ganda abad tahinsaattu isaaniif jira ganda keessatti abad tahantu isaaniif jira achi keessatti ibidda san keessatti isilleen ganda ganda keessaa bayanii miti kayuumu keessa jiraatan maaliif jazaa'an bimaa kaanuu biaayaatinaa yajhaduun waan aayatoota teennamoromaniif jecha jecha galata isaanii galchuudhaaf jecha waan aayatoota teenna isaan moromanii aayatoota tanna kijibsiisaniif galata isaanii galchuudhaaf jecha ganda yoomuu keessaan baane ganda ibidda ka azaabun shadiid keessa jiru ka akkasiisantu isaaniif jira jecha maanaan kana ibidda jahannam ka akkam hamaadha achi keessaa kan baane ganda san keessatti jiraatan jechu ammas lola biraa jalqaban ibidda keessatti bu وقال الذين كفروا جدور ربك كفرك اعداء ربي دين ربي تانسون ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس يا ربي كان نغرسي سجر لما نجل في تجني في تنسي سنغرسي سجاني جرت اللمان اين ويتجدن ورغرين جنيت ابليس نتفراني kufriti isaan ajajee gara badiititti isaan waame insitti ammoo ilma aadam ka gaafa duraa ajjechaafi badii dalagu jalqabe san ka kiflun minhaa namni tokko yoo wal ajjeese qoonni tokko ilma aadam ka duraa san irratti jira ka rasuli sallallahu alayhi wasallam jedhan san isa san jedhan jara san lamaantu itti fedhame jedhan ka jinniitiifi ka insii kanatti takka ammoo reefu tana maal dabarsine وقيضنا لهم قرناء جاءوا دبرتين قرانا نكوني اكما دليل هدون تكاجيلتو اما من الجن واما من الانس وهو كلاهما تكاجر لمانو والمت ويتكن مار ارنا الذي نجتو اس جنچاتي في اس انس دا كانو جلسسان دنيا كستي حرام لينو كاي كانو جلسسان كما تي هاتهو اس سن نغرسي سيجتو جرا سن نغرسي gaba kana jennen jinsi ma tur tifedame abba ma fede hatahu ilma adam sanillen kesuma jira iblisillen kesuma jira khabiralle kesuma jira warna majallise jechu warna majallise khabiralle kesuma jira mal gona jada naj'al huma tahta aqdamina ibiddakana kesatti mila ke najalatti gone achitti dinna jecha intiqama minhum halo rabahu daf jecha gado rabahu daf jecha wan isanu jallisan نجعلهما تحت اقدامنا شربكين نجلتي تكاو خومت نجلتي غونا ليكونا من الاسفلين ورا ابيدكيت ساخجتي ساغد انو كيستي تهسان درك الاسفلتي ورا تهسان الرا اكيسان تهنجت اكن تشومالي امانتنا عذاب لساني عذابك هنا ولقته اكو بكراتي تو يا ربي كي ندجع ثاني كني ويتسان جل ربي ما جنان لكل ضعف جان ولكن لا يعلمون مرافو دجع ما جان ثاني بك ملي مرتنو دجع مارغا ساجر دجع كنافو اسان جدارو اسان جچو باتنو مرافو دجع تو جرا ران تن نمني بدكيس سيني اكو محمد رجني هما تشو فكنا ها سامله irrabu awahim bu fatan usotille fidani jaratille kadidditani akajaran san taatille intikama biraitin ta martinu azabata tu kesajira walgafannan ille kunillen kesawan isan basun qabu wan isani irrabu ullen qab guyya qiyama war sila dunya kesatti wali wago najaran guyya qiyama akatti wali wago rudisi wali wago rudisi sila irrahama ibiddatitti arrajar kuni warrawarra ka jelani mi gafa dunya jiran warrawarra ka jelani arranta namo waita ufjalad de bifni achi jalatti isan inne warra darkal asfal isan gona jadan kana warra gado da himatam namni kharara birrabade bakka itti wal anamu qabwan jadani kana kararra bannan dunyatti ufwallanu dunyatti satunu tola jette inille nafshir fi injade ان اللي نفيها سيغوته نفيها ذات اللي جالته انسي تهينا جني تهينا اران تنا نمواليد غياتا والواقت في والاسون تكاجر سنوفدا جچون تكاجران عذاب كن نرامي قودما جچون همت افانن الان انت يچا كلا انها كلمه هو قائل همت افانن الان انت وما اتي ورواتا فانر جتو دي ستمله وامبوا وهي قبومت يچا وامبوا وهي قبومت ورا كثير ربنا من تاسيسين دوبا جزا ورا كفاري كانت ربين دبته جنان كور امني قجيله خرا ايسا قبته يا ربي سان الله يا ربي نتاس جزام برين لكم كونوا كيتانيت ان الذين قالوا ربنا الله اسان وان خالق نكنا في كنهن اورفته في امري كنا درغغل كل غبر ما حقات كوچسن جدان ثم استقاموا ايغنا دب مسن الرتك قد ابتني امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي وان سلا دلغا جدن دلغني وان الرافغا دجدن الرافغاتن تتنزل عليهم الملائكه ملائكان اسان الرتك قد ديجا تتنزل يتون هد من امبور الارتيسا الرتك قد دودي ويت اسان دعافكان ملائكان هدون رتي قديبوت يجا تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم ويتا لبو نساني بهو الأفكات سكراكي سيسان قانسان رتي قديبوت ما يجي تشوران التبوت ألا تخافوا أن انتم مخففة من السكيلة جان أي أنه يجا دا لا تخافوا إن صداتنا وان اتدام تنكنا في صداتنا افضر كيستن نغها ولا تحزنوا وان افضوبة تقيب تن دنيا في علماني في اللي يادهنا سن اللي ربط سنف جرا في ستفق به وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قمد عما اللي جنتان allati kuntum tu'adun jannan isun kaballama godamtan haga dunya ke sajirtan karabbin isinif ballame isinif ufqabe jecha jannata rabbin isinif ufqabe sanin gammada jecha isinin kun kuni gammanchisa malaikan isan gammachiftu sababa asirati imana qabatani qalu rabbuna allah thumma istaqam dubbin hagu makana jawami al-kalim qur'ana kaysalle rasulatille nan tichidu fe ya rasul rabbi nadami jechato ko nadami kanama birati malen ga khan jannan mal jalani qul amantu billahi thumma istaqim amantu billahi hagan matilke hagan malike iman ni wana fanin dubbatum barbaachi su dubbatte wan qalbi ti dubawum sum barbaachi su dubawum site wan dalaga mulisum barbaachi su le dalaga mulisuda وان عباداته كل ان ولدت قبات ثم استقم جچون اي غسني امو ارد لديك برديفتومتي كتوك دليده تو كوريفتومتي كران اجيلان اتيبم تكوني الربون تو صراط مستقيم يو سنت كرا سنر ربي تامر غتيل سيمبوس بكن تيبوس بكتاكو ايت تيبوس الجنه يا رب بركاس يا رب نتاس ور كرا اجيلا ديمي نغا الجنه تتي دوبو يتكانا استقامان هم بدجران كلما نقص سواء في الأوامر أو النواهي يؤتي أمري تكتيبت استقامان هم بدجران هم بدجران جلال النجر يؤتي ما سياتك ارتكابتات استقامان هم رتي تكاو هم بدجران جلال النجر استقامان رنجر تجو خط الرابوت جاتي خط مستقيم سنتسان الراء بوت جچا اما مكينا ويتاوبتو خطين غما غما الرصيف يو قباتي خطي كان الرابو ودا فترسي تا كان قبسو قبداني تكارسي فغرنا قبسيت موت مان سي غافت تكارسي فغرنا قبسيت موت مان سي غافت سلا سيرا اروما ويتا خطي ردي خطين سي غو دمي شكان اسينس خطي غو دني مقدتي هغن الرشين تلين جچا بر وا بلش دچا دا فتي تي كوسا جلتي غو دن رصيف اخر رصيف جلتي ثاني اچي رصيف تا كان تندم تويچا مارر استقامه الرابو تيجاتي ويتسا خرا ايرجرتو خرا قجيلا سنرا بوتي اسي واجبسيته حدود ربي تكون اسين اللي واجبسيته اوامر تكاوامر جبسيته اوامر مالين جبسن تركيدان جبسن نواهيو دلغودان جبسن يچا خنافو ختم مستقيم رت دابته امنت بالله جدي ثم استقيم حتي سنرام بو ينجچا حتي سنرام بو لا يمين ولا يسار حتي مسند ذاتي ديني تصل بإذن الله يا رب وركسي يا رب نتالي دوما مليك ما تشوبرا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نتجال اللوكي سنجرو دنيا كي ست اللي جال اللوكي سني ورى أمري ربي تين اسم في ساتوري كإسم كجيل شاتوري كأمري غاري رجل كاياتوري يعني وفي الآخرة آخرة اللي سنجال عن هفنو اسم وبرجل رجلانين هذا جنة سنجيت تنتي سنبران حق نجيكا ما له فزعن هدو سجرة ويتدوراتس كدوات تجرة كقبري كيسا قافر ما تجرة كأچرا كافا ما تجرة كوني هندي فتاقو بردادا ويتكان هند الرفتنا جرة من جرة ملايسان برا جراتني آخرت تلي سنودر جرة اتشاقاكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم اسنيف جنته سانكيتت هما لوبونت سانفيت اسنيف جرجانين هما فيتن ارغتنا شيكيتت ولكم فيها ما تدعون اما اللي اسنيف هما وامتن تسنيف جرجان هما وامتن تسنيف دفايت وان سي وامتن هما سنيف دفتي وان سي فيتن خوند شيكيت سجرت نزلا من غفور الرحيم نزلا جونكوني وان اسوام التنيف وان اسم فيتن كن هندي نزلا جتون حال افير ريتهن جتا افير ربين تسين افير افير رأيشان كوني وان قد تقتنا موامو نزل لي كي سمى بغردو تقافوان تقا كورفيساني وان كورفيساني سنبتي كي سمى وامو كي سمى كبجا جتا كي سمى كبجا تيف وان كورفيساني نزل جداني كان مار نزلا ممن نزلا من غفور الرحيم كوني حالا كي سمم ما تهين haala qubsuma gaarii qubattanii waan feetan nyaattanii waan feetan dhuydanii jettan taheen haala afeerrii gaarii taheen isiniif jira jedhaniin eenyurraa min ghafuurin rahiim min ghafuurin isa akkaan araaramaa tahe gara isaatitti yoo taubatan rahiimin rahmata godhaa ka tahe gabroota isaatiif yaa rabbi rahmata kee yaa rabbi nuu godhi duuba waan akkanaatti isaaniif jira وان يكون وان جنتك سجير كل ملك امتكام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وان كان مرى كان مطلق امتكام أما اللي والرمى قدقاري قالوا ربنا الله ثم استقاموا سن فارو إسانيتي في دلدا إساني ببريدا قرقرتي عن سيرا نحاسا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن احسن قولا ابن ميك الرغاريدا مالتي قولا غرها سواجك ها سواتك الرغاري دبيتك الرغاري ما انه تميز جانين كان اي لا احسن جتار جان هو من احسنون كن معنى نساء غاري من تقول لنون جيرو قولا اكا ها سواتك اكا جتاتك جتشمان غارين كان را تقول جيرو كمير ممن دعا الى الله وعمل صالحا نما غرى ربي تتوى مرة غرى توحيد ربي تتكوان وعمل صالحا تلتو رسك دلج وقال إنني من المسلمين أنا مسلم توتا راه جدي إسلام ما أفيتين كالعادة تيجي كامتا والقباتي كنا رقاري دانجر جدي إيه نجركم رسولة أبي بكري مؤذن توتا نم موامي مرا خاين انجركم مرتنو غير تمجر مرتنو رأسين دعاتين النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن منه كإسان الرقاري انجر رسول صلى الله عليه وسلم فهيد ربي تتي إسان مطوامي أكير راكاتي صحابان كين اتعانا مؤذنتون اللين كحي على الصلاة حي على الفلاجر دعا إلى الله كان مرا نخسر مجر آيان مرتنو كيسو مجرى يتشاكا كانا قفا يتشامي ربي مرتنو كيسو مجرى هاي نمبر دبانكم مرتنو كيسو مجرى يتشاكا ايغا توحيد التوامتين اكيدا قفرتي في ايمان قفرتين دابتيني تلتو براتي دمي اشيهم دلق يتشاكا سرنا ميقارين جلو جرى جرى وقال انني من المسلمين ان كن هما لجنان وقال انني من المسلمين ان كن سلام ما تيتين داده توي چارت سال فته متا غدق ابته تكهو بي غريت كوفيا ومترفو دني كي سي كاتو جرامي لا اكاسيمتي ات اسلامته كيسن غرسيسو اسلامته كيسن غرسيسو كان ابيت حتى ويتدر مانغي تفهم نكنت هنجاي متا دانغ ديرو سن لين إيرتي تكتب كتك آغا دينجن أكتب تأسينا نيت مطاول قبطاني أكسي سلام مطان ما لي فأتي أكي أمبنا كبجنا كبجور أبديو إيتا مانجستي تجرون أمان تي كي يتو أكسنان هيا من جاني أما رلي سنبرا ستين دف أتي أغار أنما وانسان قبط تهو غرر يو أتي هشيتا أتي نمو غر مارجس الآية جتا إذن آني مسلم توتا رأي جنكن استسلمت كل وانس اسلام ما نرى برباد ديف ان افكر نجاكا كنا دوبا غارين غرى ربي تتوامو توحيد التوامو اي بجنة توحيد التوامو كان كيسة تي دبين ربا ما نما والتي بوون كيني اخا اي غنى ما وامتنا ما كان وحرى توحيد التوام تاني والتي بوين سناف والتي بوين سكان اكامت تي فرمات اتبارو دندان أستي فرمان أسجر يكون مهم ربين دورا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة شوف قاعدة دورا الخانو قاعدة ولا تستوي الحسنة ولنكت أويت الخصلة الحسنة هال لقاريه ولا السيئة ولا الخصلة السيئة هال لهمت ولنكت أويت جنة ولا السيئة لاميتنا توكيد ما في تيد أمالي ولا تستوي الحسنة والسيئة يكما جمعنا ولكن ولا السيئة كن دبي أكان قد جبيسته كيف سجر غرم أنا ديتي halli gari fi halli fokkatan walin kittahu kana qaida da kana tibe ka jecha halli gari na marabira tu gari da halli badan na marabira tu badan tayyib idfa billati hi ahsan amman tan ganam to koyo asigode wannan sigode kun takka gari mata ta kamto ta tin yo in hamtu ta kasiti dalage hamtum fokkattu sinjette ati fokkattun dai karani malti fokkattu san gorunati sinin malture kana hu mal jada edfa dedi siyada billati hi ahsan isi irra gari ta ten dedi hamtun takayo sit dalagamte isa an takka afani wasinjadina wasijala furatina duba wasin jadina zahiratu si arrafsina si hudahina kuma fede sitti hada lagu idfa' billati hi ahsan ati tama irra gari tindebi irra gari jechun kuni mutlaqu mati jada akkumata henu tahu jiha mata henu tahu karan ati qabattu kuni kara inni sitti dalage san irra gari akkatahu barbaachi sayicha warri gariin كدفع الغضب بالصبر يوان سيدلن في ساتك سيتدلغان اوبسان ديفيس اوبساتو الرغاري دلن سوسن يو اتلي وادوبته وما بدماله وان فكتو كان دوبته دوبتماله وان غاري دوبتا وان غارين دوبت والجهل بين حلم يونا نوا ولالا انت نمت دلغوتا كسيت دلاغي اتي هو جلاما لكن سيوانس والإساءة بالعفو يهم طول من ست ذلك يديسيس تأكنتو الرقارجة ربي لمن جاءت ساكست والقاضي من الغيظة كن درجاتك قاضي من الغيظة إرى درجة قدانا صدرك سديد بتجد والقاضي من الغيظة صدرك قدانا يقسن يوم والعافين عن الناس صدرك جدود ما لتبو سياد والله يحب المحسنين الاحسان درجه اولى درجه اولى اكمت درجه غدانا تعال كاظمين نمت جواكي غد وان نس غد كان رتي قلفته ثم استي وادي بسود ديوان سلكين سون صدر كادرات افوين غوني بيت هاته نمت جام تو ستي دلاغي ديبين كل جتا معنا كون الراغدي وانا تدلي دوتر inni wasatan suno wal afina nin nas u fille qabde de bi sanken ni nevi wan inni ci gole sanin le rabbi jete difte way ta fere konis sadar ka gudda garu sadar ka kana olitti wa afana malle wallahu yuhibbu al muhsinin namti chawa ci gode kana tadura ke setti are salikin site wan inni ci gole sanin le afu gote vi ihsan jete olti dandama kibun ha dandamu dandamu me martinu kaldi heto hindandamu hindandamu akiko thole tole te tan tisani idfa billati hi ahsan akanta ahsanaka ahsanni imma alqadm nam tichakene je jeftu dabde ayat sana yo fasarri wa imma alqadm wa alafu isadisu يو صدر كأحسن الرولانا تهيبمو أفعلو تفضيلي كنن لبقى كارغتو آري لك امسيته أفو اللي قوته في حسان اللي إشتي أولو ججا وانا جائبا جاك ربنا ستي فإذا الذي بينك فإذا كن فجائيا جانيني ذاتنا إذا فجائيا جانيني وصماتي كوبان كامني كاجة وصماتي كوبان كامني نمتجأ تكس قوته كن كدينة كيتي سي والو ليسي جببتي الرفسي خان جدي يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كسيف إسجدو والجبان تكا للي همان جدوك يسنجيو كأنه ولي حميم كونو كاك أكو مواد إنكم فكي ولي حميم نبي إتامتي آنا ستي آنو حميم كأك كان جارة لو كيسه كأك كسته لغر تجا كوني لافتو كانت بدا اتقاني laa tumati digawun ganda ma wankan saab akka sahabii ta'e rabbi illee asitti nuu himata wamaa yulaqaahaa illa alladiina sabaruu akka san argatuu hin danda'u eennu malee illa alladiina sabaruu saabirtoota irraa warra ta'e nama ta'e malee jedha saabirtoota irraa tahuun kun sabriin bianwaa'i hasalaasa xaa'a rabbii irratti obsi wayta siin jedhan xaa'a rabbii nama waa siin jedhe hin aarinii liqimsi siin jedhaami hatamuu ta'a ta'an kan wafaata tayyib inni lammataa hoo maasiyaa irraa lubbuu ta'e qabuudha maasiyaan ati namticha san waan inni si godhe sanii ol godhu haga inni si godhe godhuunoo faatadu aleyhi bimisli maatadaa aleykum haga asiitti dulmi hin jedhamtu walaakin nama takka siin jedhe kagam jettaan dhibba tokko gaafa kana maarre maal irraan obsineeti maasiyaa irraan obsine kan qabu hin dandeenye lubbuu ta'e waan inni siin jedhe jettee bira tarteehu tanaayyoo fasarre jechuu sabri eegana galtee sitti galtee irrattillee akka daarillaahi ilmuulimaa jechuun kun waan namni si godhu kun keessan seenu yoo tokko ka'ee mataa si falaxe moo akka daarillaahi ilmuulima tayyib saabirtoota tahuun dubbii jajjabaa sabrii namni tokkolleenu waan isii irra bal'oodhaa takkaan kennamne innamaa yuwaffas saabiruun ajrahum bigayri hisaab jedhan dubbiin asitti maal jedhane wamaa yulaqaa illa alladiina sabaruu sifa sabrii tana nama qabu malee namni kana argatu hin jiru jedha eenyu qaba sifa san muskilaala wamaa yulaqaahaa illaa dhuu xadzin aziim sabrii san isin argatu takkaataa namatti achi deefnee mara illaa dhuu xadzin nama rabbiin qooda isaaf godhe malee jecha qooda argate malee qooda rabbii qooda akkamii aziimin guddaa jecha qooda guddaa nama rabbiin qooda guddaa isaa qoodetu namticha hamtuu isatti dalage tokko obsee liqimsee afwii godhee tola itti oolutti gahuu danda'uun billatihi ahsaniin deebisuun hin jajjabaata jedha maarri nama qooda guddaa qabuu fi nama sifa sabriidha haqiiqaa isiitiin qabutu waan kana argata jecha aqalli ishee yaa rabbi warra akkasii nutaasi hin jennuure yaa rabbi warra akkasii nutaasi jedha amma suma keessaa xaalifaa fi xaalifni tokko yoo wallole walitti araarsuun isaa hin jajjabaata hin qaraanaa waan qaraane kana tatbiiqni isaa hoo'isa jirare maali ammuma na tuffata jechaan itti dhufti na tuffata eegisan yoo aan amma waan saniif af wallillaa jedhee na tuffata jechaatu mataa isaa keessa jira rabbiin ammoo faida alladii beynaka si tuffata jechuun faida alladii beynaka wa beynahu cadaawatun kaannahu waliyyun hamiim waliyyun hamiimitti deebi'a jedha namtichi kun yaa rabbi warra qooda guddaa kana argatu yaa rabbi nutaati waimmaa yanzaqannaka min ashayaani nasbun fastacidh billaahi innahu huwa samiicu aliim yooti jallise jedha shayxaana irraa jallisaan tokko butee waan sanirraa yooti jallise shayxaani reet isin dhiisu akkuma reefu jenne sani qayyadnaa lahum quranaa an jenne waqayyadnaa lahum quranaa quranaa itti goone jedha warra intolinsan warra karaa keennairraa achi bahisan quranaa itti goone jedha quranaani sun sin dhiisan gaa quranaani fazayyanuu lahum maa beyna aydiihim dubbiin bara alaafaa miti zayyanuu lahum maa beyna aydiihim waan asirraa kana isaaniif miidheysan kanaaf jecha kaa waimmaa yanzaqannaka min ashayaani shayxaanni qariinaa sun yoo akkasii godhe shayxaana kami shayaaxiinul insi wal jinni shayxaanni insitiifi ka jinnii ka qariinaa sun yoo ka'ee kararraa si dha'e dubbii tana keessatti akka ati sabrii kanan arganne akka ati dhuu xadzin aziim kanan taane yoo inni si godhe irraa si dabarse fastacidh billaahi dura rabbitti maganfadhu jedha kaa rabbitti yoo gargaarsifatte malee irraa aanuun hin jajjabaata rabbii keessitti achiciti rabbii keessitti maganfadhu kasi tiisu isa innahu huwa samiicul aliim rabbiin sun huwa samiic isuma jedha dhagahu ka waan ati jettullee waan siin jedhanillee waa hunda dhagahu isuma alaliimu beekaa waa hunda beekulleen isuma jedha beekaalleen isuma dhagaalleen isuma ati isumatti achi deebi isa kadhadhu jecha yoo isa kadhatti rabbiileen irratti si gargaara kanaafu aayata tana idfaa billatihi ahsan jechuun kun أصول التعامل مع الآخرين جانين علماء أصول التعامل مع الآخرين يبدأ من هنا هذا هو الأصل الذي تنطلق منها في كيفية التعامل مع الناس نما ولنك اتدلقا كيستي أسرى انطلاقتها أسرى سوچو عندك أسرى سوچو مارة أول قائدان متافي أنك سجرات برباتي سمالي حسنا في سجي أول انكتو يتجتونكن طلتو في حمتو والكتام يتجتونكن قلبتي أنك ستجد جتو قبضر مارة قساني طلتون تمي بدون تمي يتجو الدنباسوغا ويتنمني وان أتي بدو جتونتك ستي دلقي أتي بدو أكسيهن دلقان جدينكا ماري والكتو يتجون قلبي كيسات يجزا تدابتي والكتام يتطلت فضل نجون يجزا قلبي كيسات جراتي حمتو سن دلقي حمتو سن اندي بسجون سكيسان رفيني مالك سكيسة رفاري إذا صحاب التي هي أحسن وصونام نمارسي أكسان تهي سلارة أبوليان الدان كتاني كون الدان كتاني الدان فقاتي أولان الدان فقاتي namni waliin qara'u wal jibbee kun ka silaa sheekha jedhaniin ka silaa daa'ii jedhaniin marti kun garan hargisee kun bitaa hargisee kun mirga hargisee hin jedhu kana mara dandeettiin kama rabbii kennaati rabbii warra danda'u rabbi nu haa taasisu sabrii kanallee anwaa isii hundaan rabbi nu haa kennu wanni qooda rabbiiti beeytu fara qooda rabbiiti garii itti gadi dhangalaasee kenneefi waan namni isaan jedhu kana mara tahammula danda'a gari nukta hassas dubbi khara dem tu kabe fitas hassasuma isa irra dubbi khara dem tu fitas kabe naf jadam teja idan kana hun darar rabbin ha kul kullesu warra obleya ufiti walin hala gari anjiratu hala afwiti fi hala yani isane di se irra dabre tola itti oleje chu sanin جراته إرج آلا صدرك على أرجس ربنا هابدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.